حسيت بيها طحت ليها في الفرشه مابقاش كتحس كيف يعني 5 شهور ما فهمتش كانت عمرها 5 شهور لا ماما حامله في 5 شهور كنتي بيا وحسيت بيا قالت لي بحال طحت ليها في الفرشه خلاص ما داروا لا رقيه لا والو ولكن داروا غير داك البصله داك الشيء قالت لي حسيت بك شويه رجعتي عاوتاني كنحس بك في الفرشه من بعد ملي تزاديت وليت اللي كيهزني كيبحال هكا كيبغي يلعب معايا كنغيب كنغيب وكنبقى بخبخ ونخرج لك شي كشف فمي بقيت هكذا كيمكن على عامين او حتى درت عام ونص او اكثر وانا اي واحد كنت شفت شي حاجه في يدي ولا شي حد حيدها ليا كنغيب كنزرق وتنبقى كنكشف خصهم تيجيبوا شي حاجه كحله يرميوها عليا عاد باش كنوض بقيت فحال هكذاك تكبرت كنت 15 عام 14 عام كنحس في دارنا بحال شي حد ضربت ليا راسي وكيجروا ليا ما كنقدرش ندخل اكثر من واحد البيت في الدار من بعد تزوجت ملي تزوجت ما طولتش بزاف في الزواج كان شي عام بحال هكذا كل عام ونص ما بين الزواج والطلاق هاد العام هادو داز عليا اسوء عام وكنت باقا صغيره كانوا كتجيب لي داكشي السحر حتى ليدي كتقول لي شوفي الام ديال راجلي كان جابت لي حاجه واحد الكاوت سليب ديال الراجل ديالي مقطع فيه 6 الحجرات دوك الصغارين باش كنلعبوا وفيه زيف بيض مربوط عامر بالعامر داكشي الداخل ما عرفتش شنو هو كحل عشوب وداكشي وكان البخور بشكل يومي ديما ديما ديما البخور ما كتحيدوش من الدار حتى طلقت انا وراجلي وكنت طلقنا بلا مشاكل بلا والو مشيت فحالي دارنا هو بقى في دارهم انا مشيت طلقت راسي ما بقيت بغيت منه حتى شي حاجه سمحت لي في كل شيء فلوس في كل شيء ما بغيت والو بغيت غير نطلق وداك الشيء اللي كان ما خديتش منه حتى شي حاجه وطلقت لا صداق لا مؤخر لا والو من بعد ملي طلقت رجعت لدارنا جلست يمكن فيها شي عام ولا عامين موراها بعد مشيت لمراكش بقيت عايشه بوحدي في مراكش حتى كنت كنأمل أصلا أنه فيها شي حاجة ولا أنا مريضة ولا حتى لهاد العام هذا بزاف الحوايج وقعت شحال السن ديالك؟ دابا 24 دخلو 25 مع الرقية بانو بزاف الحوايج هاد اليامات اللي فاتو لكن حتى حد ما تكلم ولا شي حاجة إلا مرة واحدة كان أبو عبد الكريم قال اللي ساكن في الليله يعني دوك الليالي اللي كيديروا ديال الذبيحه ولكن ما هضرش كيقول اه ثلاثه المرات وفاش هو كان تيقول بحال هكا انا كنت كنشوف دار ديال ماما القديمه اللي تزاديت فيها انا في مراكش واللي كنت كنعرف ان ماما ملي كانت صغيره جدا الله يرحمها كانت كتمشي كطيب في هاد الليالي هي اللي كطيب وكانت شافتها ماما كانت يمكن في عمرها 7 سنين وطاحت ماماها قدامها وبقات كتبكي من داك الوقت ماما كتخاف ماما لحد الان كتخاف مستحيل تجبد قدامها الجن او شي حد يطيح قدامها او شي حاجه كتخاف ما تتبغيش انا كنقول غير واش حلمتي ولا شي حاجه ما كتحملش ما كتبغيش تسمع هادشي درت لي استفراغ كنت كنشوف بحال كسكسو يمكن في الاستفراغ ديالي ولا حسيت بيه بداك الحموضه ديال الكسكسو والشكل ديالو العاشق القرد العاشق كيحاول مع الشيخ عبد الكريم البارح اللي شويه تزيرت وهبط كنحس بيه برجلي اليسرى ولكن ما بغاش يخرج كيوصل حتى لتحت العظم ديالي الصغير كيحاول معاه ما بغاش بان القرد بان السحر المأكول تكلم بالدم تحد ما تكلم غير ملي كيقول لي مثلا خليها تزوج او هذا كيبقى يغوت وكيضرب بيديه وما كيبغيش ولكن ما هضر حتى شي واحد من غير هذاك اللي قال اه على قبل الليله انه حين نسول وقال لي واش في الليله واش في الذبحه واش كلات كيقول اه شنو المعاناه اللي عندك في حياتك المعاناه اللي كتعاني من انت في حياتك الان نوع المعاناه حياتي يا شيخ كلها ماشي طبيعي مثلا اني ما حسيتش بالحلال هادي اول حاجه ثاني حاجه ما حد يعني كنخرج وكن كندير شي حوايج انا ما باغاهمش. يعني كيدفعوك تقومي باش يعني انا مدخولي كله بانني كنخرج، الا ما خرجتش ما نرجعش. ايه عرفتي علاش اصلا انا عايشه في مراكش؟ عندي الحساسيه وربي مستحيل نمشي لدارنا في الرباط. يعني الا مشيت عندهم كنتخنق، مشيت ليله وحده كنبقى نحك وكنعطس. وفي الرقيه وكذلك، نهار كانت رقيه الجماعه كتلقي راهي انا كنحك في ودني. كي دابا كنشوف انت كنشوفك داك كتصلي انت دابا حاليا؟ كنصلي وبحجابك خمارك. من نهار بدا رمضان، يعني في رمضان تغيرتي. وانت بالخمار وبالصلاه وقبل رمضان؟ لا قبل رمضان كنت عادي كنلبس حوايجي وكنخرج حوايج عاديين مزيرين قصار عادي. انا اصلا يعني عرفتك عن طريق صاحبتي هادي، هي اللي صيفطات لي الفيديو ديالك. شفتو تقريبا حوالي 3 ايام، وكنت جاي على قبل انني بغيت ندير غير الحجامه ونرجع. بالصدفه درت الحجامه ولقيت الراقي كان ديك الساعه في اناسي. درت الحجامه وبقيت كنترعد فاش قالت لي عندك طيار. عندي لك اسم. طيب واضح. الاحلام اللي كتجيك بالليل شنو هي الاحلام؟ احلام مؤخرا كنت كنحس بشي حد كيجيني بالليل اصلا. زيد ما مره ما جوج ما ثلاثه كثير. ممكن ترجع لي الاعتداءات؟ انت بداسك تقريبا وقت بداسك اخر مره جاتني؟ لا اول مره. اول مره ما عقلتش، ولكن يمكن من وقت فاش تزوجت. باسكو الراجل اللي كيمشي للامارات اللي ما كانش معايا ديما. ايوا كان الراجل كيمشي للامارات لانه هو خدام في الامارات، وانا كنت كنبقى هنا في المغرب مع دارهم. ايوا عايشه غير مع دارهم في ذاك الوقت. ما كنتش كنبغي نعس اصلا بحوايجي، كنعس عاريه حتى حاجه ما نوصل. عمرني ما طحت. كان جاتني حاله جوج مرات عندهم في دارهم هما، ولكن ما كنتش عارفه انها المتصرف. نعم كنت بغيت نخرج، بغيت ما بغيتش نبقى جالسه معاهم في الدار، بغيت اي حاجه بغيت نطج من عندهم. انا اصلا فاش خرجت من عندهم خرجت حوايجي باقيين عندهم لحد الان، كنت ناوي نخرج ونرجع، ولكن خرجت ما عرفتش رجعت ما قدرتش. طيب وعلاقتك بالام كيف هي الان؟ يعني امك راضيه انك تكوني بعيد عليها هكذا؟ ماما ما رضيتش على حتى شي حاجه. ايوا ولكن وجه امر الله مخلياني، لانه انا كنحس راحتي تما. انا كنقول لها كيف راحتك يعني؟ ما عندكش خوتك؟ انا اكبر وحده في خوتي. عندك ذكور رجال؟ صغر مني. ولكن اصلا انا هما بعد دارنا فاش فاش ما كيكونوش معايا كنبغيو. علاش ما تزوجتيش وتوقفي هاد المشاكل كاع؟ ما قدرتش. جيت جوج المرات من مراهم، ولكن ما قبلت حتى شي واحد. يعني تزوجي جوج مرات اخرى؟ لا ماشي تزوجت، كنت غادي نتزوج يعني جاوني ناس ولكن ما كملتش. دابا كتسكن وحدك في مراكش؟ بوحدي. عندك صديقات تما؟ لا صديقتي الوحيده هي البنت مراكش في جميع البلايص. هي كيف؟ حتى شي بلاصه. دابا هي مين هي الدريه؟ مهنه مكانه. تحسنتي معاها في مراكش؟ لا تلاقيت معاها عن طريق واحد البنت. لا انت ساكنه في مراكش دابا؟ لا لا ما ساكنش في مراكش. في كازا؟ غير كنعرفها هي عن طريق. لا انا ساكنه من الرباط ياك، ولكن دابا حاليا حنا في المحمديه على ودك انت. واو. لو كتنقلي معاها ولا انت كل بلاصه؟ كنشوفها مره مره. عادي خصك تقولي لي كل شيء. عادي عادي. دابا الاشكال اللي كاين واقع شنو هو؟ انك دابا انت كتقدمي واحد الفعل ولكن دون اراده. بدون اراده فيها جوج الحوايج. كاين بدون اراده كتمشي بارادتك ولكن كيوسوس لك انه يحب لك الفاحشه، وكاين اللي بدون اراده حتى كتوقع في الفاحشه باش كتفيق تقول اش درت انا. الاغلبيه هي الاولى كنبقى نبكي. هي الاولى يعني كتمشي كيوسوس لك، وانتي الطريق وليتي استحسنتي عندك عادي. عادي وما عاديش. عادي وما عاديش. واه ما فيهاش راحتك وما باغاش وفي نفس الوقت تمشي فيها. نعم طيب واضح. نتأكد ان شاء الله تعالى ان هذا السادة 25 سنة الامر ما زالش يعني تبقي في الطريق هذه راه صعيب. عرفتي علاش؟ الجحيم الجحيم. شوفي دابا دابا عييتي. دابا وعييت. ايوا دابا انت دابا وعييتي، وملي غتزيدي واحد 10 سنين راه مشكل، راه مشكل كبير. انا في نظري خصك دابا تحبسي هاد الامور، ماشي في نظري خص واجبك تحبسي هاد الامور وتبقاي تعالجي. يعني يتبين بعد ما قلتي عند الرقاة ترعد وكذا كاين المشكل. صافي المشكل كاين دابا حاليا. لا كاين واضح، راه كتهضر وكطيح وكت ما كيتكلموش كي ولكن حابسين ومش هذا هو اللي بنقول لك هما كاينين يعني مادام كاينين خصك تعالج لان هكذا اختي حياتك غادي تدمر غادي تلقى اكتئاب وتنتحري على ايه كتسمعي القران في الدار كنسمع حاليا كنسمع القران كنصلي كندير رقيه في الدار دابا مزيان دابا في رمضان اشهر في رمضان كنتحارب دابا يعني اي حاجه كتطلبها كنديرها ولو تكون حتى لو تصعب عليا غادي نديرها حيت انا باغا نتعاون انا ما بغيتش نتعاون فهمت كنفهم يعني انا كنتقوى وهاد اللي ما تحلمت احكي لي شنو حلمتي حلمت لاله سلمى نعم واقفه ودايره فولار ولكن ماشي متحجبه بها غير حاطه على راسها ورميها هكا على كتفها وهزه تربيه في يديها ما عرفتش بنت ولا ولد ولكن هزه شي حاجه صغيره في يديها تربيه كانت بعيده عليا كانت قريب واقفه وكتشوف والعاشق جا عند صاحبتي وبقى كيغوت كيقول لها قول لي هذيك هذوك جوج عيشات اللي كاينين تما يقولوا لهم يحيدوا يبعدوا مني وانا كنت لابسه الحوايج ديالها من جد دابا عاودي احلامك كتعاودي احلامي غدوا الاحلام كانوا هاد الايامات ولكن عندها علاقه به هي هاد الحلم كتعاود لك انا اللي حلمته ايوا ولكن عندها علاقه به هي اه اي صافي اذا عندها علاقه به خصك تقال بقيت غوت يعني انني ما باغينيش ندير رقيه ما باغينيش واضح هذا جدا مش مشكل بابا قال لي البارح انه حلم انه كان في البحر وشاف حفره وحده صخر حفره في عامره بالماء وفي الداخل ديالها خوات ديال المقره وكان كلهم الحجر ديالهم كحل فيهم حجره كحله كبيره ملي كيخشي يدي في ديك الحفره كيجبدهم كيلقى شي مهرس وشي صحيح هز اربعه صحاحين ديال الخوات قال لي خديتهم وديتهم وحنا اصلا عند بابا اربعه ديال الدراري جوج بنات وجوج ولاد وحلم بجدي انه جا عنده لابس كونت ليك حل وقميجه بيضاء من تحت ومحلول الصدر ديالها جا غير سلم عليهم جا قال لي حتى شي حاجه وجدي ميت الله يرحمه حلمت بخويا انا والبارح انني حيت خويا دابا مناقشة انويه ما كنهضرش معاه وحلمت بانني حتى في الحمل مناقشة انويه بحال عيطوا السبيطار البابا وقالوا ليه راه ولدك ضرب يديه من الفوق بابا مسمع بحال هكاك بحال جاوه هبوط ديال السكر هذا ما جا فين يوصل لعندو جابوه للدار فاش جابوه دايرين ليه الفاس ما في يديه ولابس حوايجو بان ليا الدم بحال هو مضروب من هنا يديه من الفوق وبقيت كنعافي تنقول ليه انت كل رمضان كدير نفس الحاجه كل رمضان خويا ما كيضربش يديه ما كيديرش هادشي كنت كل رمضان كدير بحال هكا شوهتين غير بغيتك تموت موت وريحنا ارتاح وحنا بغينا نرتاحو وموت ما تبقاش بحال هكا انت الوحيد انت اللي ديرنا مشاكل ودرنا كلشي هذا النهار الاول اليوم فقت صباح مع العشرة ورجعت نعست عاودت حلمت بنفس خويا انه كنا في الدار وكانوا شي دراري صغار ما عرفتهمش وكانت معنا ماما اختي الصغيره كانت كتلعب من بعد خرجت كان شي واحد صغير شي ولد كنغوت عليه كنقول ليه انت خايب ما تبقاش مازال الدار حدانا انت باسل ما تبقاش تخرج بحالك ما تبقاش جالس معنا في الدار بقيت يبكي تيقول لي لا لا قلت ليه غتخرج بحالك يعني غتخرج بحالك وخرج شويه ويجي عندي دري صغير قال لي نوضي نوضي راه خوك ذبحوه راه مذبوح في عوقه هاد خويا نفسه خرجت كنجري كبر صغر منك يعني لا خويا صغر مني بعامين صغر مني هو اللي بعدك هو اللي من بعد مني ملي خرجت ماما كانت متكيه ماما ما حاسه بوالو يعني ما كدير حتى شي حاجه غير متكيه انا قلت ملي غتشوفني خارجه كنقول خويا غادي تنوض تقول لولادي ولا شي حاجه كانها ما شافت حتى شي حاجه بقات متكيه على اليمن ديالي طلعت مع الدروج ونلقى هز اختي الصغيره في عمرها دابا شي 11 عام تقريبا ولا 10 سنين هزها ومرمي عليها واحد الزيف مخطط وهو مذبوح من هنايا ما مذبوحش من هذا الحدا الاولى ولكن هنايا فيه الدم كنقول له هنايا خويا مالك شنو اللي ذبحك شنو اللي فيك تيدير لي كنقول لي واش بغاو تكرفسوا على اختي زعما ودافعتي عليها ولا شنو كيدير لي يعني بحال بغى يهضر ولكن ما قادرش والدم هنا كله فيه دم ومجروح حتى حلمت غير دابا قبل ما نجي انت مريضة انا مريضة كيف باش عندك شي مس لا لا متاكده قلت تكوجش انا لا راه هي تكوجش هادو هما الاغراض اللي جيتي تكين المشكل يلا نسوي يا جوج يلا شكش فيا تكفسي لا تمدوا في الارض بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أسمع كل من سكن البدن تملكه بسحر ودم وبعشق ودم فلازمه واختفى ذاخله بقوة الأسرار والأسحار والدم. اسمعوا جميعا. قال الله جل وعلا: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وقد جل الله جل وعلا العدو الكامن بالفواحش والدم. جل الله جل وعلا العدو المختبي والمختبئ والمختفي بالدم. عاشق متيم والهان لا يرضى إلا بالفواحش والآثام. قال الله جل وعلا: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. سحر موصول من الجدات والأمهات إلى البنات فهذا موروث. خادمه يعقل ويعلم ويفهم أنه جاء باتصال قديم موروث. فالأذى لا بد أن يبقى وله اتصال بالذبائح والدم موروث. يأخذ القوة مع كل قطرة دم وقد أخذها في السابق ونراه الآن يجتهد في الذرية والنسل والسلالة. فهو يحفظ المدة والعهد الذي كان بدم. شيطان كبير سيق إلى هذا البدن وهو صغير فلازمه في جماله وقوامه في جماله وحسنه فهو يعذبه شر عذاب لأن العهد كان على ذبح ونذر ودم. كان على طقوس الرقص وعلى طقوس الشرك وعلى طقوس الذبح والدم. وهو الآن يستجيب أي موجود بهذا. عاشق فاحش فاجر كافر لا يرقب في مؤمنة إلا ولذمة. يريد أن يأخذها إلى كل سبل الفساد والإفساد والضلال والإضلال. لا يعرف طريقا للخير أبدا. فرق بينها وبين والدتها فالأمر يرجع إلى الأبناء ذكرانا وإناثا إلى والد وما ولد من بنين وبنات. شتات وقبور وبحار وسواد. وسنأتي إلى هذا بإذن الله وحينما أقول يهتز وينتفض بيديه. سحر موصول مستمر متواصل من الجدات إلى الأمهات إلى الأبناء ثم آخر كان للوالد وما ولد. فكانت القوة على عقبه ونسله وذريته. لا بد أن تكون في هذا البيت فرقة وشتات. وهي البكر. وما أدراك ما البكر؟ لها حظ وافر كبير من أذى كان لاصق ببطن أم وبرحم أم. صح أم لا؟ حظ وافر جاء معها خرج معها إلى النور والحياة. لكن صفوة الحياة سودها في معيشتها فجعلها ضنكا. سودها في ماذا؟ في الدراسة سودها. مع الأقارب والقريبات سودها، وجاء الزوج فسودها مع الزوج، والاتصال الموروث القديم والشياطين في بدن القوية بالدم، فسيقت إلى أم زوج ساحر، فسيقت إلى أم زوج ساحر تكتم، تبخر، تحرق، تذبح، تجدد، تعقد. فازدادت الآلام فكانت متلاحقة. أي نعم، فاسمع لتعلم كيف كانت القوة لماذا لم يتكلم. كانت القوة متحركة متنقلة متلاحقة في هذا البدن. علمنا بالموروث من الأم، وكيف كانت جدتها تقوم بالذبح في طقوس الذبح وتطبخ لحل الجن. أين حينما قلت وقد وقع له ما وقع، الأم كانت تطبخ لمن للجن، طباخة الجن في الليلة والليالي للجن في الذبيحة، تذبح لغير الله وهي طباخة فقط، وسينالها النصيب الأوفر، فهي من تحرص على أن تقدم للجن. طيب، فكانت فيها ما فيها، والأم كانت ابتليت من فيها ما فيها، فجاءت هذه الإبنة من الأم، أي من الجدة، الأصل من الجدة، ثم تلاحق إلى أمها، ثم هي أوذت في بطن أمها، ثم خرجت إلى الحياة. هذا نوع الأذية والإصابة الأولى. سحر جاء للوالد على أبنائه وبناته، كانت إصابة أخرى. لازلنا نتواصل ونتصل ونربط حتى نصل بإذن الله تعالى إلى حقيقة العلة، وهو يهتز معي في كل كلمة وعبارة. كبرت وتزوجت، لم يدم زواجها وطلاقها عام أو عام ونصف، في زواج وطلاق. أي نعم، وكانت ترى رأي عين في اليقظة لا في المنام بالواقع، أن زوجة أن أم الزوج تسحر ساحرة، سيقت إلى بيت السحر كذلك. أي نعم، فتم الطلاق. وبعد الطلاق ثم الشتات، البعد عن الوالد والوالدة والاستقرار في مدينة بعيدة، ثم يأخذها الجن والشياطين إلى الردى والفساد والكساد والبوار والعذاب. نعم، ومن ثم يتلاعب بها في عقيدتها ودينها وسلوكها وجمالها، فلا تكن لشيء إلا لجن وشيطان، لأنه قوي بكثرة الذبائح والدم، وأصبح عاشق لها. إذن عاشق لما للدم، ثم عاشق لدمها، ثم عاشق لجمالها، ثم عاشق لقوامها، ويقول كما كنت في الجدة والأم فأنت لي، ولا أحد يمكنه أن يأخذك مني إلا إذا أردت أن تأخذ شهوتك في حرام، فأنا عاشق للحرام، أنا عاشق يقول متيم لا أرضى بالحلال، كافر بالله جل وعلا، أعبد الشيطان. سحر عظيم. ثم جاءتها أصحاب أخرى من العمة والجدة، فكيف يكون هذا البدن؟ جاءتها أصحاب كما كتبت ودونت من العمة والجدة، أصحاب عظيمة من العمة والجدة، وتعاقبت عليها أعين حاسدة في الدراسة، في الدراسة وفي النجاح وفي الجمال والقوام، تعاقبت عليها كل هذه الفتن، كل هذه المحن. نعم، حسن في الشعر، في الطول، في القوام، في العطر، حسن في الابتسامة، في الأسنان، حسد عظيم. إذا جمعت كل أسباب القتل والموت والتعذيب والتعطيل التي تعطي للشيطان أسود، أو شيطان ملك، وأقول شيطان ملك، ولا يبعد أن تكون معه ملكة أيضا. تهزك ما تهزكش، تهزك ما تهزكش، علاش؟ كتشوف للا سلمة في المنام. وأقول لكم قاعدة، كل من يرى الملوك ففيه ملوك في الغالب، ومطر الأميرات والملكات هي أميرة الملكات. لالا سلمى هي أميرة، نعم لنا نحن الإنس، لكن لماذا أخذت صورتها الجنية؟ لأن تقول أنا لا أتصور بصور الصغار، إنما بصور الأمراء والأميرات والملكات، وهي تجيبني الآن نعم. مفهوم؟ إذا كان المدخل يكون شاق وصعب ويطول علينا به بالذكر الملك، فيسهل هنا بالملكة، فتأخذها في صورة الملكة في جمالها وقبولها عند الرجال، لكن لا يكون إلا في حرام. صح أم لا؟ صح أم لا؟ أجيب. سيكون جمال وسيكون قضاء، لكن بالحسد والعين والسحر سنضعه في الحرام فقط، فلن تكون لزوج أبدا. كنت تحكي وزيد تحكي، شكون بحرك؟ لن يكون لزوج أبدا. يا مسكين أنت لا تعلم السحر الذي صنع، يا مسكين أنت لا تعلم المعي في البدن الكبير الذي معي في البدن الذي أنت لا تعلمه، فقد تزوجها، فقد أخذها لنفسه، بينما إن كنت أميرة أو ملكة فأنا خليلة تحته، أزينها له وأطيبها وأجملها له، قد أعشقها أنا أيضا لجمالها وقوامها، لكن السيطرة تكون الشيطان الكبير، فلن تنعم بالزوج أبدا. لا أجابت، لا لن تنعم بالزوج أبدا، لن تنعم بالزوج أبدا. لماذا؟ لأن خلاص أصبحت هي ملك لنا، صح؟ نعم هي في ملكنا، هي لكبيرنا ولملكنا، صح لا؟ هي لنا حيثما سنجعلها تعيش وحدها. انظر، يقول اليوم يقول لي سنجعلها تعيش وحدها ونجعلها تسير في الطريق وحدها، ليلها نهار ونهارها ليل، سنجعلها تعيش وفق ما نريد نحن، وإن طال بها الوقت سنأخذها إلى كل فساد كيف ما كان حاله، حتى في شرب الخمور، حتى في التدخين. ها؟ قال يا احنا جايين، احنا جايين قرب، صح كل شيء خمور وتدخين. قال نعم، رجال وفساد وزنا وخمور وتدخين. لماذا؟ لتكون لنا فعلا لا تقرب الصلاة ولن ترى نور الطاعة. جاءت الآن في رمضان تصلي، سننتقل، صح ولا لا؟ هكذا يقولون ويهتزون ويرتعدون. جاءت في رمضان تصلي، سننتقل، فلن تكون أبدا في طريق الله. أما علمت من معنى في البدن؟ إيه، اجتمع فيها ما اجتمع ممن يطير ويغوص ويزحف، يطير ويغوص البحار، يغوص وحيات وأفاعي، حيات أحرك الغبار أنا بإذن الله تعالى، ولنرى من لمن القوة. اجتمع فيها من اجتمع، حيات مع سمهن وسوادهن وخبثهن ولؤمهن، إلا أنهن خادمات حاسدات حيات في هذا الجسد، لكن فوقهن من هو كبير في الرأس، رأس مرحلة بك كبير في الرأس، المنظومة حين تكون قوية مخطط لها بهذه الدرجة ويتبطر، الكبير يبقى في أمان في الرأس، وهو الذي يعطي إشارة للدماغ بالوسواس لتقدم على فساد. نعم، هو الذي يعطي إشارة للدماغ، تحركي إلى الرجاع، صح؟ قال نعم، تحركي الشهوات. نعم، بعدما يجعله يتقدم نفسه على هذا الفعل يتأخر حينما ترجع إلى وعيها، وإن كانت تسير كما يرى أنها على وعيها لكن دون وعيها، فحينما ترجع إلى وعيها الحقيقي تندم. صح؟ نعم، لأنك في العقل والدماغ كبير بالدم، كبير بالدم. إبليس من الأبالسة بالدم، يعبد الأبالسة بالدم، سحره عظيم بالدم، واتصاله عظيم بالدم. صح؟ صح؟ فهي لك منذ كانت صغيرة، قربت لك، قربت لك. أو لعل السير يكون بسير آخر، الحياة والحسد القديم المعروف مع الجن من جدة، لكن بسحر أم الزوج كان هذا الفاجر حتى تشق المحبة بينها وبين الزوج، ومن ثم لا يكون بعده زوج، فلا بد أن يعيش معها في الفواحش. قال قطعا وأجابني نعم. أجابني نعم قطعا وأجابني بنعم. إذن اسمعني، أنت خادم سحري أم الزوج. نعم. قال نعم. خلاص الآن 70% احنا جايين حتى نسمعوا صوت هذا المجرم الخبيث. خادم سحري أم الزوج، صح؟ دخلت وأنت قوي، لكن حينما دخلت وجدت الخدام في البدن، وجدت هناك ما سكن بالعين والحسد والموروث من الجدة والأم. صح؟ صح. فأنت فيها بسحر جعلته أم الزوج من أجل طلاقها. صح؟ وطلقتها. صح؟ وأنت من طلقها. صح؟ نعم أنت من طلقها، أنت من طلقها، أنت من طلقها، طلقتها. صح؟ ولم تكتفي بهذا، بل طلقتها وأبعدتها عن بيت الوالد والوالدة. لابد أن ترى الشتات، كتبوا لك الشتات فجعلته شامل وعام. صح؟ طيب، كتبوا كتبك في السحر فرق وشتت مثلا، فقلت أنا سأفرق وشتت، فرقت عن الزوج وشتت عن الزوج، ولم تقف عند هذا، بل أردت أن تجعل في حياتها كلها شتات، لا تجمع مع خير ومحبة وبر أبدا. صح؟ بعد الطلاق أصبحت تكره بيت الوالد فسافرت إلى الجحيم وأنت معها في الجحيم. صح؟ إذن معنا خادم سحر وأسحار من أم الزوج الذي كان زوج طلقها وطلقت، بل طلبت الطلاق. اسمعوا اسمعوا ماذا صنعت أم الزوج، جعلت تطلب الطلاق وتسكت، تسمح في كل شيء، في كل مال، في النفقة، في العدة، في المتعة. صح؟ سحر عظيم، سحر عظيم. فسامحت وعافت، تخلت عن كل شيء، ومع ذلك أخذت معها الزيادة، الجن في البدن، الشيطان يصاحبه في البدن. فاسمعني إني لك ناصح، أنا لك ناصح، أنا لك ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ لك ناصح. جئت كي تصد عن دين الله، وجئنا كي نردك إلى دين الله. قال نعم جئت ليصد عن دين الله. أي نعم، يعني لم تكن على هذه الحالية. قال لي نعم، ما كانت على هذا الحال، هي لا تريد الفساد. صح؟ لا تريد الفساد هي، لكن أنت تريد معه. صح؟ قال نعم ويبتسم، لعل فيها تلك الأبل تسمى ميرا. أنا جاي معك بشوية بشوية، أنا جاي معك بطرق الشرقي يمكن لقبها حرص دعم شوية بقبق، لعل فيها تلك الأميرة التي تقول ميرا صاحبة الزهوق كما يقولون فصاق فجار ضلال، يعني صاحبة الصغير الليالي. صح؟ أدخلوا فيها النيرة تعشق الرجال والخمور والصهارة صح لتكون عونا للشيطان صاحب الفواحش. فجعلوا منظومة الفواحش في بدني فتاة لا تلد الفواحش لكن تقبل على الفواحش صح. طيب ميرة جنية تريد الضحك واللهو والمتعة والفساد ولكنها في نفس الوقت هي خادمة لشيطان عظيم. في نفس الوقت هي خادمة لشيطان عظيم. في نفس الوقت هي خادمة لشيطان ماذا؟ عظيم. شيطان عظيم. قالت لا يتكلمون. علاش ما يتكلموش؟ يعرفون يضحكوا ويبكيوا. فضحك ما يضحكوش وما يبكيوش. هما ضحكوا وبكوا. شوية غيتكلموا. ميرا غتكلم. ميرا وإن كان يحمسها الشيطان غتتكلم. وميرا غتولي مسلمة. وغتولي مؤمنة. وغتعمل حجاب. وغتصلي. وتخاف الله سبحانه وتعالى. صح ام لا؟ صح ام لا؟ ويكون لها بيت واستقرار وزوج وذرية بإذن الله ونحررها من ظلم ذاك العدو الذي يسجنها وذي عظيمة يسمعها الجن نحررها من ظلم ذاك الساحر صاحب القوة والبأس والشدة الذي لا يخاف الله الذي يهدها بالقتل والموت إلا تساعده وتنفذ أوامره صح؟ ميرا أنت سجينة عنده صح؟ سجينة عنده ولهذا ترى في الصورة صورة الأميرات. ميرا أصبحت هي تعشق رسمها حروف جمالها صح؟ صح؟ تعشق رسمها. أنا أتعبهم الآن. هذه مقدمة في إتعاب وإضعاف وإنهاك بإذن الله جل وعلا. هذه ميرا التي هي الآن أراها متعبة الآن متعبة جدا متعبة صح متعبة وما كنت متعبة حينما كنت تلصقين إلى الفساد ها لا بكريح صح تمكن الموسيقى صح تمكن الرقص كان الموسيقى والرقص صح أيوة وهنا شو كي قلت هنا مكين ولو هنا كي القرآن هنا كل القرآن طيب احنا في طريق في ذي الطريق ميرا شفتك الصنارة بكره البداو اسمحي لنا وصف نسمح لك اسمحي لنا وصف ميرا تكلم يا ميرا تكلم كم سنة وانت فيها كم سنة وانت فيها عذبتيها يا عذبتيها ولا عذبتيها ميرا تريد ان تتكلم لكن العدو يحبسه ويمنعها عادي جدا ميرا كم سنة وانت فيها يعني انت من خدام سحر ام الزوج ها اي نعم قال نعم انت من خدام ام الزوج اللي طلقها طلقها يعني صح يعني سكنتيها في الزواج ها نعم سكنتيها في الزواج وطلقتيها ساعدت نعم طلقتك تقولها طلقتيها وساعدت الشيطان في طلاقها صح أين طلقتها طلاق لا رحمة ولا شفقة لا رحمة ميرا تقول لي وانا مالي غير مظلومة وانت انا غير مسجونة صح وانت انا حبس ذاك المجرم ليش تأذيني انا أذي هو صح ولا لا أي نعم وانا غير كنخدم أنا راك يقول يفعل وكل فعل صح ولا لا؟ وهذا حال ميرا. يلا ميرا اسمعيني جيدا. السؤال يحتاج إلى جواب. كم سنة وأنت فيها؟ كم سنة وأنت فيها؟ شحال العام؟ هل أقوم لك العذاب؟ تعذبي؟ اسمعي. إذا قلت لك تعذبي ما غاديش ينفعك الشيطان. لأن حتى هو غيتعذب. سمعتي؟ حتى هو سيتعذب. ولهذا أنا أتكلم معك بأسلوب طيب لأني أرجو لك أريدك المساعدة وأرجو لك الخير وأنت عارف هذا الأمر. هذا ميرا عذبت هذه الفتاة ولازلت صغيرة على 25 سنة عذاب شديد أيك الطرف في الأرض بقوة أينما عذبتها اجتمع فيها الطيار والغواص والشيطان والعاشق والأمير والملك وقال كثير لهذا تكون حالة مركبة تسمى حالة معقدة مركبة. قد يبدأ القارئ يقرأ يغقوا يتناوبون كل واحد يتعذب يسيرا ولا تصعد الحالة ولتتكلم ثم ترمى هنا وهناك ولا تخرج حتى بالتشخيص الحقيقي. حالة مركبة كثرة الأصحاب بالموروث من هنا من الأب من الأم العين الحسن أصحاب كثيرة في الزواج طلاق جعلت الذبح لغير الله وما شابه جعلت القوة في البدن متراكمة قوية صح؟ طيب هيا ميرا أنا أعظك طاعة لله جل وعلا هيا بسم الله هذا الخبيث الذي الآن يأخذ برقبتك يأخذ بلسانك ليس على شيء وتبقى طاعة لله وتبقى يا عدو الله وتبقى يا خبيث هيا اتركها هيا وتبقى تتكلم قليلا اتركها وتبقى تتكلم ستعذب سنأتي بك من عقلك ودماغك ومن عقلها ودماغها سنسحبك ونجرك أعلم وأستر بإذن الله تعالى هيا ميرا تكلمي كم سنة وأنت فيها شنو عملتي بها فواحش صح آثام نعم الفواحش والطلاق نعم فواحش وآثام وطلاق صح فواحش وآثام وطلاق سحرك في ماذا صنع هذا هو المهم الآن الذي به المدخل للكبير العدو والقابع في العقل سحرك في ماذا صنع دم ذبح عقد كلمني هل أقوم لك تعذبي اسمعي ميرا أنا لا أريدك لا عذاب ولا شيء الله يشهد لا أرجوك يا عذاب كتسمعيني ولا لا كتسمعيني ميرا كتسمعي هيا هيا هيا هيا هيا لا هيا تحتي فين شتي هيا تكلمي بسم الله تحبسي بإذن الله وتعذبي ميرا هيا يا رب بسم الله هيا أنت من يأخذ نفسه تكلمي أنت هيا هذا الشيطان العدو والمجرم الخبيث الذي في العقل لن ينفعكم ابدا حتى هو سيتعذب باذن الله تعالى مفهوم هيا الامر سهل هيا فيخوك قسيم ها تخافيش سهج بالدجا هيا العم دعني دي بك عوشك هاك اللعب معكم شتي غير اللعب غير اللعب معكم هاك اللعب معكم كبير هيا صوته كبير هاك اللعب معك هل الشوية تكلم ماذا تريد سحر عظيم صح سحر عظيم للطلاق عظيم للشتات عظيم للفواحش عظيم بل لتعطيك كل شيء صح لا إذا تبقى هذه المرأة لفتاة في الطرقات سنعيد ستموت. أنا كنوصيك أتقاصك هاي هاي بسم الله هاي هاي نعيد نعيد هاي نبدأ يلا نبدأ بسم الله تنوبوا مش تتكلموا صح كل مرة تقدم واحد يلا تنوبوا زيت أين المشكلة أين المشكلة كما قتلتها تقتل مفهوم؟ ارجع ارجع بسرعة ارجع بسرعة ارجع بسرعة الموت الموت نادع الساحرة تنفعك الساحرة موجودة؟ ها؟ هاي سحر عظيم عليها وعلى أسرتها على والدها ووالدتها صح؟ لكل أخوة الأخوات هاي صح؟ لهم جميعا ها؟ هاي اجتمعت في هذا البدن يعني ظلما فواحش ظلم الظلة يا ظلما ظلما الموت الموت من أرحمكم ما أرحمكم الموت يلا كفيك هذا خذ نفس يلا هاي هاي هاي هاي ميرا هيا ميرا هيا نتلاعب بكم بإذن الله تعالى نتلاعب بكم نتلاعب بكم نتلاعب بكم لن نرحم صغير ولا كبير لأنكم كلكم في الفسق والفجور والآثام إلا من أرضى خيرا فنساعده بإذن الله على الله هيا ميرا هيا هيا خادمة العشق الحرام هيا من تسكن البطن والرحم البطن والرحم سحر مأكول ومشروب في البطن وفي الرحم هيا هيا صعدي بإذن الله تعالى هيا كم سنوات فيها كم سنة كثير كم سنوات فيها إذا كان كثير إذا ليس في زواج من قبل الزواج صح؟ ها؟ هيا تكلمي ميرا. هيا بسم الله. هيا أريد عليكم العذاب. نوض لكم جديد. هذه هي المشكلة. عادي جدا. نوض. أقوم لكم جديد. نوض. هيا نوض. كيش مشكلة. باش مين يتكلم معكم تسمعوا. هيا بسم الله. هيا. العذاب العذاب. اسمعني اسمعني. اسمعني جيد. الكبير اسمعني. اسمعني الملك. الملك. الملك الملك كبيركم كان ملكا ملك ملكة اسمع جيدا تكلم هذه ليس لك لا تحل لك ملك عاشق عاشق ملك عاشق لا تحل لك اسمع جيدا اسمع جيدا هي ليست لك صح؟ ليست لك ليست لك ليست لك اسمعني ليست لك ليست لك ليست لك ليست لك ليست لك اسمعي مليا ليست لك اسمعي مليا ليست لك اسمعني ليست لك اسمعني ليست لك اسمعني ليست لك الموت الموت الموت الموت الموت الموت الموت شيطان تخطيع. هنا دار تتكلم في هذا المكان بإذن الله دار تتكلم. مفهوم؟ هيا هيا بسرعة. شيطان بسم الله بسم الله. هيا يحق لشيطان كبير. شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان عاشق كبير شيطان عاشق كبير شيطان كبير. هيا شيطان كبير بسم الله. يعذب الشيطان الساحر الكبير. الشيطان الساحر الشيطان الساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر بسم الله. شيطان ساحر شيطان ساحر تعذب. شيطان ساحر تعذب. تكلم شيطان ساحر. الشيطان ساحر. أما الأميرة والأميرة والملكة التعذيب عليهم واقع. أنا أقصد كبير. خلاص هاي يا الله ترى العذاب عليك الشديد. هاي صفت صفت تتكلم صفي. هلا بسم الله يحرق كل شيطان كبير. بسم الله العاشق يحرق. بسم الله العاشق يحرق. العاشق ستحرق. بسم الله ستحرق. بسم الله العاشق يحرق. بسم الله قولي لا الشيطان العاشق يحرق. الموت هذيك تسمى الموت. هذيك تسمى الموت. زيدك ارحى نفسك. سمعتها وربي سمعتها. هاي نزيد الموت الموت الموت. لن ارحمك. خذ لن ارحمك. قلت لك لن ارحمك لن ارحمك. هاي جاء بسرعة. هاي انت قوي فاصبر. انت قوي فاصبر. هاي ارجع انت قوي. هلا ارجع ارجع ارجع. يا الشيطان العاشق الشيطان العاشق الشيطان ماذا العاشق صح. الشيطان العاشق صح صح. تكلم تكلم. لا شيطان عاشق شيطان عاشق. اسمعني جيدا. شيطان عاشق. هيا هيا بسم الله. تفك عقده سيح روح بسم الله يحرق. هيا بسم الله. شيطان عاشق. هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هاي غمز عينيك يديك على وجهك. يلا هيا اسمعني اسمعني. هيا اسمعني هيا اسمعني اسمعني. هيا اسمعني. هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا الشيطان عاشق. هيا بسم الله يحرق. بسم الله اسمعني جيد. الموت الموت عليك لا عليها. القلب لانه كي فاهم ها كيبدو في قلبي ياك عرفت لانه هو واش تحس خلي مزيان هو كيتعب باهي صبري هلاي يلا بسم الله لم ترى هذا من قبل صح ودي من البدايه ما زالت تستهلك مفاجات شيطان يحق بسم الله كبيرهم يحق بسم الله كبيرهم يحق بسم الله كبيرهم يحق بسم الله كبيرهم يحق بسم الله الشيطان العاشر يحق بسم الله الشيطان الساحر ساحر ساحر الله هيا خلاص هيا هيا هيا هيا هيا تكلموا تكلم أنت لابد أن نشرع في العلاج الصحيح توقف هذا الأصحاب وهذا الأذى الآن دوك يقرب في قلبها صح صح صح دوك قلبها طيب وأنا جاي للقلب جاي للقلب حتى هو جاي للقلب تافكم الأمور هنا بهذه اللون هنا في المشكلة بسم الله هيا هيا الظالم هيا أنت والجنود والخدام عليكم العذاب اسمعني هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي أبدي هكذا شوفي وتدخلي بسم الله يحرق كل شيطان ساحر رفعي رفعي رفعي رفعي رفعي رفعي هكذا مكيش نفس مخنوقة هاي عاد رفعي توحي رفعي هاي لا نحطي هكذا نعم يلا بسم الله يحرق كل شيطان ساحر لا هزي صوت هزي صوت بسم الله يحرق كل شيطان ساحر يلا هاي بسم الله يحرق كل شيطان ساحر يلا الله تزرع على راسك كبيره يلا يا وسط بسم الله يحرق كل شيطان ساحر هيا بسم الله يحرق كل شيطان ساحر هيا واصل بسم الله يحرق كل شيطان ساحر هيا واصل بسم الله يحرق كل شيطان ساحر واصل بسم الله يحرق كل شيطان ساحر نعم هيا بسم الله يحرق كل شيطان ساحر هيا بسم الله يحرق كل شيطان ساحر نعم بسم الله يحرق كل شيطان ساحر الله يحرق هيا بسم الله يحرق هيا بسم الله يحرق كل شيطان ساحر بسم الله يحرق كل شيطان ساحر بسم الله يحرق كل شيطان ساحر بسم الله يحرق كل شيطان ساحر بسم الله يحرق كل شيطان ساحر بسم الله بسم الله يحرق كل شيطان ساحر بسم الله يحرق كل شيطان ساحر بسم الله يحرق كل شيطان ساحر بسم الله يحرق كل شيطان ساحر بسم الله يحرق كل شيطان ساحر بسم الله يحرق كل شيطان الثعلب. بسم الله يحرق كل شيطان الثعلب. هاي يا واصل. بسم الله يحرق كل شيطان الثعلب. بسم الله يحرق كل شيطان الثعلب. نعم. بسم الله يحرق كل شيطان الثعلب. بسم الله يحرق كل شيطان الثعلب. بسم الله يحرق كل شيطان الثعلب. بسم الله يحرق كل شيطان الثعلب. بسم الله يحرق كل شيطان الثعلب. بسم الله يحرق كل شيطان الثعلب. بسم الله يحرق كل شيطان ساحر. بسم الله يحرق كل شيطان ساحر. بسم الله يحرق كل شيطان ساحر. يلا بسم الله يحرق كل قرد غواص. بسم الله يحرق كل قرد غواص. بسم الله يحرق كل قرد غواص ساحر. بسم الله يحرق كل قرد غواص ساحر. يلا بسم الله. الخرافة خدمات. الخرافة صدقات. أيوة واصل. بسم الله. ها؟ يحرق كل قرد غواص ساحر. هاي. بسم الله يحرق كل قرد غواص ساحر. بسم الله يحرق كل قرد غواص ساحر. بسم الله يحرق كل قرد غواص ساحر. بسم الله. بسم الله يحرق كل قرد. بسم الله يحرق كل قرد غواص الساحر. بسم الله يحرق كل قرد غواص الساحر. بسم الله. بسم الله يحرق كل قرد غواص الساحر. هيا واصل. بسم الله. لا يريدها. بسم الله يحرق كل قرد غواص الساحر. بسم الله يحرق كل قرد غواص ساحر. بسم الله يحرق كل قرد غواص ساحر. بسم الله يحرق كل قرد غواص ساحر. بسم الله يحرق كل قرد غواص ساحر. بسم الله. بسم الله يحرق كل قرد غواص ساحر. بسم الله يحرق. بسم الله يحرق كل قرد غواص ساحر. بسم الله يحرق. بسم الله يحرق كل قرد غواص ساحر. بسم الله يحرق كل قرد غواص ساحر. بسم الله يحرق. بسم الله يحرق كل قرد غواص ساحر. بسم الله يحرق. بسم الله يحرق كل قرد. بسم الله يحرق كل قرد غواص عاشق. بسم الله يحرق كل قرد غواص عاشق. بسم الله يحرق كل قرد غواص عاشق. بسم الله يحرق كل قرد غواص العاشق. بسم الله يحرق. بسم الله يحرق. بسم الله يحرق كل قرد غواص العاشق. بسم الله. بسم الله يحرق. بسم الله يحرق كل قرد غواص العاشق. بسم الله يحرق. بسم الله يحرق كل قرد غواص العاشق. بسم الله يحرق كل قرد غواص العاشق. بسم الله يحرق. ارفع توحيد هيا. بسم الله. ارفع توحيد. بسم الله يحرق. تعذب بالتوحيد وتعذب بالكلمة بإذن الله. بسم الله يحرق كل قرد غواص عاشق. بسم الله. بسم الله يحرق كل قرد غواص عاشق. بسم الله يحرق كل قرد غواص عاشق. بسم الله يحرق. بسم الله يحرق كل قرد غواص عاشق. بسم الله. بسم الله يحرق كل قرد غواص عاشق. بسم الله يحرق. بسم الله يحرق كل قرد غواص عاشق. بسم الله يحرق كل قرد غواص عاشق. بسم الله يحرق. بسم الله يحرق كل قرد غواص عاشق. بسم الله يحرق. بسم الله يحرق كل قرد غواص عاشق. بسم الله يحرق. بسم الله يحرق. بسم الله يحرق. بسم الله يحرق. بسم الله يحرق. بسم الله يحرق. بسم الله يحرق. بسم الله يحرق. بسم الله يحرق. بسم الله يحرق. بسم الله يحرق.

بسم الله تحرق كل حية كافرة. بسم الله تحرق كل حية كافرة. بسم الله تحرق كل حية كافرة. بسم الله تحرق كل حية كافرة. بسم الله تحرق كل حية كافرة. بسم الله تحرق كل حية كافرة. بسم الله تحرق كل حية كافرة. بسم الله تحرق كل حية كافرة. بسم الله تحرق كل حية كافرة. بسم الله تحرق كل حية كافرة. بسم الله تحرق كل حية كافرة. بسم الله تحرق كل حية كافرة. بسم الله تحرق كل حية كافرة. بسم الله تحرق كل حية كافرة. بسم الله تحرق كل حية كافرة. بسم الله بسم الله بسم الله تحرق كل حية كافرة. بسم الله بسم الله تحرق كل حية كافرة. وضع يديك على وجهك يا ابن عينيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليكم تسخينات فاسمعوا الآن. أيوة تسخينات كذلك غير تسخينات اسمعوا مزيان. هذه كانت تسخينات. أيوة طيب أيوة. أمها وهي حامل بها في الشهر الخامس آلام عظيمة عظيمة جدا جدا، آلام عظيمة جدا جدا. بعد ولادتها تصاب الغيبوبة دائمة، غيبوبة تنتابها غيبوبة دون سبب، خاصة إذا كانت تلعب بأي شيء وأحدهم أراد أن يأخذ منها تلك اللعبة أو شيء يسعدها أراد أن يحجب عنها ذاك الأمر الذي يسعدها تصاب بغيبوبة، بمعنى أن هناك من يلازمها ليبقى معها وهو من يؤذيها يريد أن يسعدها، ولكن وفق على طريقته وعلى شكلته وعلى سيره كما يحله. العجيب والغريب أنها كانت لا تقوم من الغيبوبة إلا إذا أغطيت بغطاء أسود، صح؟ كانت لا تقوم من الغيبوبة إلا إذا غطيت بغطاء أسود. فما سر هذا الغطاء؟ ومن الذي جعل السر في الغطاء؟ هي صبية طفلة صغيرة جدا تصاب بغيبوبة دون سبب، ولا تقوم من الغيبوبة إلا إذا غطيت بغطاء لا بد أن يكون لونه ماذا؟ أسود. يوافق السواد من يسكن، يوافق السواد من يسكنها. شيطان أسود يتقوى بالسواد، شيطان أسود يتقوى بالسواد. ثم بعد ذلك جاءت أسباب القوة ليزداد سواده وتزداد سميته بالعين والحسد والذبح والسحر والأسحار. فالأصل قابع منذ الولادة، فالداء موجود منذ الولادة منذ الصغر. فبسم الله يعذب كبيرهم شيطانهم الأسود الكبير، جعلوا في داخلها مجموعة من الجن، منهم من يطير ويغوص لكن على الرأس أسود، شيطان أسود. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما رب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب بسم الله يحرق كل شيطان يا طيار طيار طيار طيار بسم الله يحرق كل شيطان طيار طيار طيار طيار بسم الله يحرق كل شيطان طيار طيار طيار طيار بسم الله يحرق كل شيطان طيار طيار طيار طيار بسم الله يحرق كل شيطان طيار طيار طيار طيار يحرق كل شيطان طيار طيار طيار بسم الله يحرق كل شيطان طيار طيار طيار بسم الله يحرق كل شيطان طيار طيار طيار عاشق طيار عاشق طيار من الصغر عاشق طيار من الصغر عاشق طيار طيار طيار طيار عاشق طيار طيار طيار طيار عاشق طيار طيار طيار بسم الله يحرق كل شيطان غواص غواص غواص يحرق كل شيطان غواص غواص غواص الله أكبر من كل ساحر في العقل ساحر في العقل ساحر في العقل ساحر ساحر ساحر في العقل ساحر ساحر ساحر ساحر يحرق كل ساحر في الرأس ساحر ساحر ساحر في الرأس ساحر ساحر ساحر ساحر في العقل ساحر ساحر ساحر ساحر في العقل ساحر ساحر ساحر ساحر في الرأس ساحر ساحر ساحر ساحر شيطان ساحر شيطانة ساحرة شيطانة ساحرة شيطانة ساحرة شيطانة ساحرة شيطانة ساحرة حية ساحرة شيطانة ساحرة حية ساحرة للفواحش ساحرة للفواحش ساحرة لتعطيل الزواج ساحرة للشتات ساحرة شيطان ساحرة شيطان ساحرة في العقل ساحرة في العقل ساحرة في الفهم والذكاء ساحرة في الرأس ساحرة شيطان ساحرة شيطان ساحرة شيطان ساحرة شيطان شيطان شيطان ساحرة شيطان شيطان شيطان ساحرة شيطان شيطان شيطان ساحرة شيطان شيطان شيطان ساحرة شيطان ساحرة تحرق شيطان ساحرة تحرق شيطان ساحرة تحرق بسم الله بسم الله تدق حصونها بسم الله بسم الله تدق حصونها بسم الله بسم الله تدق حصونها بسم الله بسم الله تدق حصونها بسم الله بسم الله تدق أسحارها بسم الله بسم الله تدق حصونها بسم الله بسم الله تدق أسحارها حصونها أسحارها بسم الله بسم الله تدق حصونها بسم الله بسم الله تدق حصونها بسم الله بسم الله تدق حصونها بسم الله بسم الله تدق حصونها بسم الله بسم الله تدق حصونها بسم الله بسم الله تدق حصونها بسم الله بسم الله تدق أسحارها شيطان ساحرة شيطان ساحرة شيطان ساحرة شيطان ساحرة شيطان ساحرة شيطان ساحرة شيطان ساحرة شيطان ساحرة بسم الله بسم الله تدب حصونها بسم الله بسم الله بسم الله تدب أسرارها بسم الله بسم الله بسم الله تدك أسحارها شيطان ساحرة في الرأس شيطانة في العقل شيطانة في الناصية شيطانة في الجمال شيطانة في الوجه شيطانة في الجمال شيطانة في الوجه شيطانة في العينين شيطانة في العينين شيطانة في العينين شيطانة شيطانة شيطانة في العينين شيطانة شيطان ساحرة شيطان ساحرة في الوجه شيطان ساحرة في الوجه ساحرة في الوجه ساحرة في العينين ساحرة في الوجه ساحرة في العينين ساحرة في الناصية ساحرة في الذكاء ساحرة في العقل ساحرة في العلم ساحرة في الدراسة ساحرة في الوالدين ساحرة في الزواج ساحرة في محبة الآباء ساحرة في محبة الأمهات ساحرة شيطان ساحرة شيطان ساحرة شيطان ساحرة في البيت ساحرة في البيت ساحرة في الوالد ساحرة في الوالد ساحرة في الإخوة ساحرة في الأخوات ساحرة شيطان شيطان شيطان ساحرة شيطان شيطان ساحرة في الشتات ساحرة للشتات ساحرة للفراق ساحرة للتهال ساحرة شيطان ساحرة شيطان ساحرة شيطان ساحرة شيطان ساحرة بسحر قديم بسحر قديم بسحر قديم معروف قديم للجدات قديم للعمات قديم للجدات قديم للعمات قديم للجدات قديم للعمات قديم شيطان شيطان شيطان ساحرة شيطان شيطان شيطان ساحرة شيطان شيطان شيطان ساحرة شيطان شيطان شيطان ساحرة في العقل شيطان ساحرة في العقل شيطان ساحرة لتعطيني كل شيء لتعطيني كل شيء لتعطيني كل شيء لتعطيني كل شيء لتعطيني كل شيء لتعطيني كل شيء لتعطيني كل شيء لتعطيني كل شيء لتعطيني كل شيء لتعطيني كل شيء لتعطيني كل شيء لتعطيني كل شيء لتعطيني كل شيء لتعطيني كل شيء لتعطيني كل شيء لتعطيني كل شيء لتعطيني كل شيء لتعطيني كل شيء شيطان ساحرة شيطان ساحرة شيطان ساحرة شيطان ساحرة لتعطيني كل شيء لتعطيني كل شيء لتعطيني كل شيء شيطان ساحرة شيطان ساحرة شيطان ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة في العقل ساحرة في العينين ساحرة في الجمال ساحرة في القوام ساحرة في الرحم ساحرة في الوالدين ساحرة في الإخوة والأخوات ساحرة شيطان ساحرة في الزواج ساحرة شيطان ساحرة في العمل والمال ساحرة شيطان ساحرة في اللباس ساحرة شيطان ساحرة شيطان ساحرة في الرأس شيطان ساحرة في الرأس شيطان ساحرة في الرأس شيطان ساحرة شيطان شيطان شيطان شيطان ساحرة شيطان شيطان شيطان ساحرة شيطان شيطان شيطان شيطان ساحرة شيطان شيطان شيطان شيطان ساحرة شيطان شيطان شيطان شيطان ساحرة شيطان شيطان شيطان ساحرة في البطن ساحرة في القلب ساحرة في البطن ساحرة في القلب ساحرة في القلب ساحرة في القلب ساحرة على القلب ساحرة في البطن ساحرة في البطن ساحرة شيطان شيطان شيطان شيطان ساحرة شيطان شيطان شيطان شيطان ساحرة بالعقد ساحرة بالعقد ساحرة بالعقد ساحرة بالعقد بالعقد بالعقد بالعقد بالعقد ساحرة شيطان بالعقد شيطان بالعقد شيطان بالعقد شيطان بالعقد شيطان بالعقد شيطان بالعقد شيطان بالعقد شيطان بالعقد شيطان بالعقد شيطان بالعقد شيطان بالعقد بالدم والعقد بالدم والعقد بالدماء والعقد بالدم والعقد بالدماء بالدماء بالدماء بالدماء بالدماء بالدماء بالدماء بالدماء بالدماء بالدماء بالدماء بالدماء بالدماء بالدماء بالدماء بالدماء بالدماء والعقد بالدم والعقد بالدماء والعقد بالدم والعقد بالدماء بالدماء بالدماء بالدماء بالدماء بالدماء بالدماء بالدماء بالدماء بالدماء بالدماء بالدماء بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم بالدم في البحر بالدم في البحر بالدم في البحر بالدم في القبور بالدم في البحر بالدم في القبور بالدم في البحر بالدم في القبور بالدم في الأضرحة بالدم في الأضرحة بالدم في المواسم بالدم في الأضرحة بالدم في الأضرحة بالدم في المواسم بالدم في الأضرحة بالدم في المواسم بالدم في البيوت بالدم في البيوت بالدم في البيوت بالدم في القبور بالدم في البحار بالدم في اللباس بالدم في اللباس بالدم في نجاسات والدم في نجاسات والدم بالذبح والدم بالذبح والدم بالذبح والدم جان جان جان جان بالذبح والدم شيطان شيطان شيطان بالذبح والدم جان جان جان جان جان بالذبح والدم شيطان شيطان شيطان بالذبح والدم جان جان جان جان جان بالذبح والدم شيطان شيطان شيطان بالذبح والدم جان جان جان جان بالذبح والدم شيطان شيطان شيطان بالذبح والدم جان جان جان جان بالموت شيطان شيطان شيطان بالموت جان جان جان جان بالموت شيطان شيطان شيطان بالموت عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم سحر عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم سحر عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم بالنجوم عظيم بالكواكب عظيم بالنجوم عظيم بالكواكب عظيم بالأثر عظيم بالشعر عظيم بالعقد عظيم بالطلاسم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم في البخور عظيم في البخور عظيم مشموم عظيم مرشوش عظيم مشموم عظيم مرشوش عظيم مشروب عظيم مأكول عظيم. هيا نواصل سنواصل بإذن الله تعالى. الآن هيا اسمعني، العذاب عليكم جميعا. هيا على الشيطان بسم الله. هيا هيا هيا هيا الشيطان الكبير الكبير العاشق العاشق صاحب الفواحش العاشق صاحب الفواحش. هيا هيا هيا صعد هيا هيا هيا هيا تحسي ها تحسي كل شيء كل شيء. هيا هيا شو تحسي ها في الصورة شو تحسي تحسي بيه كيعقفها شو زيها جيد. يلا هيا هيا المشيمة من المشيمة. هيا هيا هيا هيا بسرعة هيا هيا هيا هيا هيا مدرجة هيا بسرعة بسرعة هيا هيا السرة والعورة. حسن. حسن. ماشي مشكلة. Ugh. طيب نعملوا حصه الثلج عند صوري للتعذيب شي مشكل تربط ها؟ تبغي بالعرق ثاني كيف تربط؟ ماشي مشكل. ويلا شنو حسيتي دابا كنتي كتحسي بك الغوط ديك الصورة؟ ها؟ هادي تاني مرة غنشوف واحد الساحرة خايبة. شتيها دابا حاليا؟ حاليا شفتها البارح. ها شتيها اليوم؟ شفتها دابا حاليا حاليا شتيها؟ ماذا شتيها؟ شنو شتي دابا؟ امرأة سوداء. كلشي بحال حداها. امرأة سوداء ساحرة. قرون. عندها قرون؟ لا ماشي هي حداها. حدا قرن قرن. قرون قرنان تاع بحال راس ديال بقره نعم بقربها اصبقها يعني تكون ساحره كيف كان كان بعد منهم الان هادشي شتي غير دابا هادشي الان نعم جي بعد ما انتهينا الان صح طيب اثناء الرقيه شنو كنت تقول فاش شتيها ساحره شيطانه ساحره طيب اذا واضح اذا معك في الجسد هناك من تسحر يعني لما تحط الصوره ديالها اثناء الرقيه فهذا خلاص الامور واضحه وتلبس السواد صح بس كحل ما تسبحش ولكن كلشي كحل البلاصه اللي جالسه فيها كلشي صافي واضح واضح اذا هذه الخبيثه طيب ماشي مشكل امراه مكان كله اسود وزوال وعندها قرن حداها بقربها قرون قرنها عقلتي على الالم اللي كتجيك في اليدين والضوء اللي جا في قلبك واحد الساحه كيجي يتبلع هنا في هذا الوجه نعم يطلع من كتافي هنايا في وجهي قلتي بحال الضوء بحال الضوء ضربك في قلبك الضوء في قلبك هنا في هذه البلاصه اصلا الرقيات اللي فاتوا كنت كنمشي هذه البلاصه كلها كيضربني الضوء فيها طيب جيد جيها اليوم دابا ضربني فيها في اليسر اليسر عرق واحد نعم في اليسر اليوم في اليسر جيد ورجلي كيكملوا بعد مرات كيضربني هنايا صافي واضح عقلتي على الضحك اللي كضحك النيره طيب جيد واحد الساعه بحال تنملت كاملي تخدرت عاود ترجعتي نعم ساكت هذيك الساعه كتطلع وعاود ترجعتي نعم تنملت كاملي نعم حسيت براسي بديت كنترخى نعم ديك الساحره هي بتخلي نمشي دابا واضحه الامور راسي كيجرني التفاهات وكنعاود نرجع اثناء الرقيه باش ما تركزيش اي نعم خلاص واضحه الامور اش نقول لك اش توسوس لي راسي بلي بالماش شنو حنا انت زعما ما فهمتي انا خلات تقول هاد معايا يعني ما غدير معايا والو يعني هما كيقولوا حنا اقوياء عليها ما غيصور والو طيب هاد الوسواس هو قاسم مشترك عند الجن الشياطين الكبار خصوصا الشياطين الكبار او اللي كيبغيو يتعاظموا عادي جدا شفت البحر ابن الرقيه طيب جيد البحر شتي تيجي لي الحلمه ديال بابا كدور ليا في راسي طيب حلم حلم الوالد ديال البحر نعم شتي ماما المراه ماما شتيها اثناء الرقيه ما يمكنش نمشي نشوف الام تاعك واقفه طيب رايتي اثناء الرقيه الان رايتي الوالد ورايتي الوالده ورأيت المرأة السوداء الساحرة الحلم ديال بابا شفت غير الحلم ديال بابا شتي الحلم صافي وكيجيني بحال لكن الأم تاعك شتيها ماما شفتها والعو الساحرة شتيها طيب خير إذا الأمور واضحة شنو تحسي دابا كتعذبي القرد نعم شنو هذا القرد نعم شنو حسيتي بالقرد دري أنا عرفتي إيديا بحالك هاد الإيد هادي تحرق هذا حرام حروق هذا حمراء معرفش أنا هذا اسمع الرقية ولا قلت لك شدك الخلع عندك شي حاجة حتى أنت هذي يدي هذي اشتا اشتا هو راح اشتا حمر كبير سبحان الله العظيم شتا وليد شيما اشتا اشتا شوف فهمتي كتطلقني دابا علاش أول مرة نحس هكا هو غير جالس نقول لك علاش مري يدك تحرقني ان شاء الله علاش هكا ماشي مشكل طيب القرد لما كنقول القرد شنو تحسي؟ كنسمع الغوات كنشوف واحد ولكن شفت شعر كتشوف فيه شعر كحل خلاص بحال ديال الغوريلا ها الكلام ها الخرافة كيبان انا من الظهر كتشوفي شعر غوريلا كتشوفي شعر غوريلا نعم خلاص واضحة الساحرة امرأة سوداء شفت كتب قرنان شفت كتاب مكتوب. كتاب مكتوب. كتاب. هذا كل الأشياء الأمور شتيها أثناء الرقية. طيب جيد. إذا عندك كثرة الأسحار عندك كثرة الدم ما كثير مسحوق في الدم. الدم. ليش كنت كتبت كل الرقية أكتوب وهذا شفت كتاب محلول مكتوب كتاب بعرف ما عرفت إيش. ورقة بيضاء. طيب سبكة حلوة كتاب السوداء فرقة بيضاء خلقة طالع السن يعني طيب واضح هذه الأمور كلها صفات عقلية كلها جيدة كتاب مكتوب بالدم في ورقة بيضاء في الكتاب السوداء شعر غوريلا شتي الآن الساحرة وحدها جنبها القرون قرنان شتي الأم تاعك أمامك شتي حلم الوالد كذلك عن يمين نعم إذا الأمور واضحة الآن طيب فأثناء أثناء ميرا ليش قد تحكي طلعت ميرا خلاص الأمور واضحة في القصد شفت ميرا شفتي لما طلعت ميرا شفتي للا سلمى إذا هي اللي كنت تأخذ شكل ميرا شكل أميرة صافي إذا الأمور واضحة أنا أقول لك شو نديروا اليوم إن شاء الله تعالى.